فكبر فكبروا معه وركع وركعوا معه، ولما سجد سجد معه الصف المقدم، وأما الصف الثاني المؤخر فثبت قائما، يعني بعد أن رفع من الركوع ثبت قائما لأجل أن يحرس. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية قام الصف الأول معه، ثم سجد الصف الثاني سجدتين، فلما قام من السجدتين تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع بهم جميعا. ولما سجد عليه الصلاة والسلام سجد معه الصف الأول وثبت الصف الثاني قائما فسلم بهم. وهذه الصفة إنما تفعل فيما إذا كان العدو وجاه القبلة، يعني في جهة القبلة. الصفة الرابعة من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فيقسم الجيش إلى قسمين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم، فتكون صلاته بالطائفة الثانية من باب ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذا من الأدلة الدالة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. والصفة الخامسة أن يصلي الإمام أربع ركعات من غير تسليم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلمون لأنفسهم، ثم يقوم للركعة الثالثة وتأتي الطائفة الثانية فتصلي معه، يعني تدخل معه في الركعة الثالثة والرابعة، فكل طائفة صلت ركعتين والإمام قد صلى أربعا. والصفة السادسة أن يصلي بكل طائفة الركعة، يعني يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ركعة، يعني تدخل معه الطائفة الأولى في الركعة الأولى ثم تسلم، ثم تدخل معه الطائفة الثانية في الركعة الثانية وتسلم. وهذه الصفة أعني كون صلاة الخوف ركعة واحدة، اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوتها، والصحيح أنها ثابتة لأنها ثابتة في صحيح مسلم، لكن إنما تفعل أعني اقتصار كل طائفة على ركعة واحدة عند اشتداد الخوف. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهي صلاة الخوف ركعة على كل حال، فهذا الحديث ضعيف كما ذكر المؤلف، وإنما تكون ركعة على وإنما تكون صلاة الخوف ركعة واحدة فقط عند اشتداد الخوف، وأما إذا لم يكن هناك خوف فتصلى على الوجوه السابقة. وأما الحديث الأخير وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في صلاة الخوف سهو، فليس المراد أن الإنسان لا يسهو في صلاة الخوف، وإنما المراد أن صلاة الخوف لا يسجد فيها للسهو، ووجه ذلك أن صلاة الخوف اغتفر فيها ترك بعض الأركان والشروط والواجبات، فإذا سقطت هذه الأركان والشروط والواجبات لعذر فلا أن يسقط سجود السهو من باب أولى. هذا ما يتعلق بصفات صلاة الخوف، وكما سبق كل هذه الصفات ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا صفات غيرها، وهذه الصفات تفعل بحسب الحال وبحسب المصلحة، لا أن ذلك على سبيل التخيير وعلى سبيل التشهي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.